أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد سرق أخ له من قبل فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد يرجعوا سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكو بثي وحزني ولا تيأسوا من روح الله. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز فَلَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالَ

قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. صدق الله.